رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الآية، هذه الآية الكريمة التي معنا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بالإنفاق من الطيب، بعد أن حذر في الآية التي قبلها مما يتصف به المنفق من الرياء والسمعة، وحث في الآية التي قبلها على الإخلاص في النفقة في ابتغاء وجه الله. أولا، مثل جل وعلا المنفقين في سبيل الله وابتغاء مرضاته في قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الآية. ثم بين حال المنفق رياء وسمعة في قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. الآية. ثم بين في هذه الآية نوع النفقة وماذا ينبغي أن تكون، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله جل وعلا لكل مؤمن ومؤمنة، وحري بالعاقل إذا جاءه الخطاب من الله جل وعلا أن يصغي له وأن ينتبه وأن يرعى سمعه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والعاقل إذا جاءه خطاب من كبير أو عزيز أو شريف أن ينتبه لهذا الخطاب ويتدبره ويقرأه مرة تلو أخرى حتى يتفهم ما فيه. فحري بالمؤمن عند خطاب الله جل وعلا أن يهتم له وأن يحرص على تنفيذ ما جاء من أمره تعالى أو الانتهاء عن نهيه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا ابذلوا وأعطوا. ما المراد بهذا؟ الزكاة الواجبة، قيل صدقة التطوع، قيل الصدقة مطلقة واجبة أو تطوع، قيل وهذا أولى، أن الإنسان إذا أعطى سواء كان زكاة أو صدقة تطوع أن يحرص على أن يعطي من المال الطيب، لأن الله جل وعلا أعطاك المال الكثير والخير الوفير وطلب منك شيئا يسير، وما طلبه منك جل وعلا لا عن فقر ولا عن حاجة، وإنما لنفعك أنت. فأنت إذا أنفقت أعطيت لنفسك، وإذا بخلت حرمت نفسك، وإلا فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وقادر الذي أعطاك هذا المال الوفير وطلب منك الشيء اليسير أن ينزعه منك ويعطيه لغيرك فينفق منه. فاحمد الله جل وعلا أن عندك ما تنفق منه. وقد يكون الذي تعطيه زكاتك ونفقتك أفضل منك وأحب إلى الله منك، ولكن الله ابتلاك بهذا المال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا منين؟ من طيبات ما كسبتم، من التجارة والكسب، البيع والشراء، ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالمخرج من الأرض هو الله، والذي أعطاك الكسب هو الله. أعطي لله شيئا يسيرا مما أعطاك الله. وما المراد بالطيبات؟ من طيبات ما كسبتم. كلمة طيبات تطلق على النوع الجيد والمرغوب فيه، وتطلق على النوع الحلال، وجاءت الطيبات مرادا بها الحلال، حتى وإن كان من رديء التمر ورديء الحب ورديء الثمر فهو طيب لأنه كسب حلال. وجاءت الطيبات مرادا بها الجيد من الحبوب والثمار وأنواع المال. فما المراد هنا؟ قيل المراد الجميع، وإن كان الأقرب والله أعلم أن المراد الجيد في هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه أن يكون مستجاب الدعاء قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، أطب مطعمك، يعني لا تأكل إلا من التمر الجيد والحبوب الجيدة، لا، أطب مطعمك ليكن حلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا مرادا به الحلال، فلا يقبل الحرام جل وعلا وإنما يقبل الحلال. قد يؤجر الإنسان على الحرام لا على أنه صدقة، وإنما على أنه تخلص من المال الحرام. شخص عنده مال حرام اجتمع من ربا أو كسب خبيث، كسب غير مشروع، فأراد أن يتخلص منه، ما نقول له تصدق به لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن تخلص منه، فيأجره الله جل وعلا على التخلص من المال الحرام لا على أنه تصدق، وإنما على أنه خلصت نيته لله جل وعلا وأراد التخلص من الحرام، فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. أما المال الحرام إذا نوى التصدق منه فهو مردود عليه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال الحرام إن أكل منه الإنسان ضره، وإن تصدق منه لم يقبل منه، وإن خلفه وراءه صار زاده إلى النار والعياذ بالله، كما جاء في الحديث. فجاءت كلمة الطيب في الحلال، وإن كان من رديء المال، وجاءت كلمة الطيب من الجيد، من الجيد. وهنا والله أعلم يراد بها الجيد، لأن سبب النزول واضح، كما قال البراء رضي الله عنه: كنا معشر الأنصار أهل نخل، وكان أهل الصفة لا طعام لهم ولا قوت لهم. أهل الصفة مجموعة من المهاجرين من مكة ومن غيرها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا وليتعلموا وليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أهل لهم ولا مال، فلهم حجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوون إليها، يسمون أهل الصفة رضي الله عنهم. يقول: فكان الواحد منا يأتي بالعذق والعذقين فيعلقهما على حبل، فإذا جاء الفقير ضرب العذق بعصاه فسقط من تمره وبسره فأكل منه. وكان منا من لا يرغب في الخير فيأتي بالشيس والحشف والعذق المكسور فيعلقه، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالخبيث هنا الردي، والخبيث يطلق على المال الحرام، ويطلق على المال الردي، ويطلق على المال المستكره المكروه كالكراث والبصل والثوم، هذه الأشياء التي لها رائحة كريهة يجوز أن يطلق عليها خبيثة، وإن كانت مباحة وحلال وتؤكل. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما كسبتم يعني من أنواع التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والحبوب وغيرها. ومن هذه الآية أخذ أبو حنيفة رحمه الله وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض جمهور العلماء قالوا هذا في الزكاة المستحبة في صدقة التطوع، وإلا الزكاة الواجبة لا تجب إلا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وتستمر قوتا، بخلاف الخضروات والبقول والفواكه التي لا تدخر، فهذه لا زكاة فيها عند الجمهور واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع، يتصدق منها صاحبها بما شاء من غير وجوب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث، تيمموا أصلها تتيمموا يعني لا تقصدوا، الخبيث الردي الشيص والحشف والضامر من الثمار والردي، لا تقصد الإنفاق من هذا وتبقي لنفسك النوع الطيب، وذلك أن ما تنفقه هو الذي لك ولنفسك وتستفيد منه في الدنيا والآخرة. ولا تيمموا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، تحصرون نفقتكم على الردي مع أن عندكم جيد، وتقديم الجار والمجرور منه تنفقون قالوا للحصر والاختصاص، يعني تخصص نفقتك في الردي مع أن عندك غيره، لكن إذا أنفقت مما أعطاك الله من الطيب والردي والوسط فلا غبار على ذلك. ولا تيمموا الخبيث منه وحده، منه تنفقون، تقديم الجار والمجرور منه يفيد الحصر، يعني لا تحصر نفقتك في الردي، منه تنفقون ولستم بآخذي. لو أن لك حق على شخص وأعطاك منه وفاء ما قبلته، يقول لا لا يا أخي، أنا حصل بيني وبينك مكاتبة على أنك تعطيني من الطيب، على أنك تعطيني من سائر من الوسط من سائر الثمار، ما تتخير الردي وتعطيني منه. ولستم بآخذيه يعني ما تقبلونه إلا أن تغمضوا فيه، تغمضوا إلا أن تغمض عينيك وتتجاوز وتجعل الشيء في نفسك وتقبله. إذا أتاك بسداد عما لك في ذمته أعطاك ردي، غمضت وتساهلت وتحملت ورضيت به وإن كان غير مقنع. هذا قول: إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تنقص القيمة، تقول لا يا أخي ما هو هذا، أنا اشتريت منك بعشرة على أنك تعطي لي طيب، فإذا بك تحضر الخبيث، هذا ردي، أنا هذا ما أقبله منك إلا بخمسة، إما أن تعطيني طيب أو تنزل مما في خاطرك من قيمة هذا، تغمض يعني تنزل مما يستحق، تغمض عينيك يعني تتساهل وتتحمل وتقبل الشيء الذي لا يملأ عينيك، وإما بمعنى أن تطلب منه التخفيض وتنزيل القيمة لأنك دفعت قيمة جيد وأحضر لك ردي فتقول ما أقبل هذا وإلا بنازل، إلا أن تغمضوا فيه، تنزلوا من قيمته، تبخسوا من القيمة التي اتفقتم عليها. واعلموا أن الله غني حميد، ختم الآية بهذين الوصفين الجليلين لله جل وعلا مناسب. واعلم أيها المنفق أيها المعطي أن الله غني، ما هو في حاجة إلى نفقتك ولا إلى عطاك، وإنما الله جل وعلا تكرم عليك بهذا لنفعك لتنتفع أنت، وإلا فالله غني، الله غني قادر على أن يسلب ما أعطاك، قادر على أن ينقله منك إلى غيرك، قادر على أن يستغني عن نفقتك كلها ويأمر غيرك بالإنفاق لينتفع، فهو ليس في حاجة إليك، فهو غني، غني واجد جل وعلا، ليس في حاجة إلى أحد، فهو غني عن خلقه والخلق كلهم مفتقرون إليه، غني حميد يستحق الحمد، فهو ما طلب منك الإنفاق لحاجته وإنما طلب منك الإنفاق لنفسك فاحمده على ذلك، فهو يحمد جل وعلا على سائر أفعاله، غني حميد محمود، غني حميد يحمد جل وعلا المنفق في طاعته والمتخير للمال الحلال الطيب الحسن، لأنه حينما يعطي المال الجيد يعطيه لنفسه ما يعطيه لغيره، وحينما يبقي المال خلف ظهره يبقيه لوارثه. واعلموا أيها الخلق واعلموا أيها العباد أن الله غني حميد، غني عنكم وعن نفقاتكم، وإنما أمركم بذلك لمصلحتكم وهيأ لكم ذلك، فعلى المسلم أن يحمد الله جل وعلا أن جعله معطي وليس آخذ، أن يحمد الله جل وعلا أن أوجد له من يقبل صدقته، لأنه قد يأتي زمان يخرج المرء بصدقته ما يجد من يقبلها، يكون الناس كلهم في غنى ولا يريدون المال، فيحمد الله جل وعلا على أن أوجد من يقبل الصدقة والنفقة، من أوجد الأرض الخصبة للزراعة تزرع عند ربك، يعني تبذل من مالك لشيء بشيء ينفعك مستقبلا. اقرأ. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، يعني التجارة بتيسيره إياهم. وقال علي والسدي من طيبات ما كسبتم، يعني الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذائل المال ودنيئه وهو الخبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث، أي ولا تقصدوا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه، لو أعطيتموه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره من بوائقه. من بوائقه؟ قال: وما بوائقه يا نبي الله؟ ما بوائقه؟ هذه مرفوعة، الأولى منصوبة والثاني مرفوعة. قالوا: حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه، هذا الشاهد، فيباري. ولا يكسب مال عبد مالا حرام، نعم، ولا يكسب عبد مالا حرام من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، يعني ما يبارك له في نفقته إذا كان حرام، نعم، ولا يتصدق به فيقبل منه، يعني إن تصدق به فلا يقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، وإن خلفه خلف ظهره كان زاده إلى النار والعياذ بالله. وكذا من خلفه لا ينتفع به، يكون يضره لأنه مال خبيث. وبعض الناس مثلا يعزل المال المشتبه فيه، يقول: هذا دخله على جنب، نخرجه نتصدق به ونسدد منه الالتزامات والأشياء التي علينا والأجور وكذا وكذا إلى آخره، يظن أنه ما أكل المال الخبيث، وهو هذا هو أكله، يعني انتفاعه بالمال الخبيث وتسديد ما عليه هذا أكل. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يعني لو أخذ مال اليتيم وسدد به الكهرب والتلفونات وكذا إلى آخره، يكون ما أكل مال اليتيم، سدد به كهرب وتلفون وأجور ونحو ذلك. لا، الأكل الانتفاع بالمال، إذا انتفع المرء بهذا المال الحرام فقد أكله. نعم. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. لا يمحو السيء بالسيء، يعني إذا كان على المرء نفقه أو خطيئة مثلا ثم أنفق من المال الحرام يكفر عن خطيئته ما تنفعه. لا يمحو الله جل وعلا السيء بالسيء، وإنما يمحو السيء بالحسن، يعني إذا أساء الإنسان ففعل الحسنة بعدها فالحسنة بإذن الله تمحو السيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنة تمحو السيئة، والسيئة لا تمحو السيئة وإنما تزيدها سوءا. نعم. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال ابن كثير: والصحيح القول الأول. وقال ابن جرير: يعني أن المراد من الآية والله أعلم القول الأول، وهو أن المرء مأمور بأن لا ينفق من الردي، لأنها في هذا، وسبب النزول يوضح ذلك. وقيل إنه لا ينفق ولا يعطي من المال الحرام، يعني وإن كان جيد فيجتنب الحرام. نعم. وقال ابن جرير رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه: في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الآية؟ قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جداد النخل أخرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائزا، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال ابن أبي حاتم عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال: نزلت فينا كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع فضرب به بعصاه فسقط منه البسر والتمر فيأكل، وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بقنو الحشف والشيص، فيأتي بالقنو وقد انكسر فيعلقه. الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذ إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده. وعن عبد الله رضي الله عنهم: سباقون إلى الخير. لما نزلت هذه الآية كان الواحد منهم يأتي بأطيب مما عنده طلبا لمرضات الله جل وعلا ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانوا حينما يسمعون القرآن يطبقونه على أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما جاء أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى بستان في المدينة طيب، وإني جعلتها صدقة لله تبارك وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، يعني هذا الربح وهذه التجارة حقا مع الله تبارك وتعالى، وإني سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني في أقاربك. فقسمها أبو الدحداح على أقاربه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. يعني ليس المراد بالخبيث الخبيث النجس أو الشيء الذي هو ما يصلح أو ما يؤكل، وإنما هو في المال الردي. الردي يصح أن يطلق عليه خبيث، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الكراث والثوم والبصل بأنه خبيث ولا يأكل عليه الصلاة والسلام، وأباح أكله لغيره عليه الصلاة والسلام. فكما عرفنا الطيب تطلق على الحلال وعلى الجيد، أحيانا يراد بها الحلال كما في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد: أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وتطلق على الجيد في، وكذلك تطلق على الحلال في مثل قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين